مثال بحرف مذعن عطف النسق يخفف به وثناء من صدق. هذا النوع الثاني من انواع العطف وهو عطف النسق. والنسق بالفتح مصدر، مصدر نسقت الكلام أنسقه أي وليت أجزاءه وربطت بعضها ببعض. والنسق هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني عطف النسق يعني عطف الكلام المنسوق بعضه على بعض، كأنك إذا أتيت حرف العطف فقد نسقت يعني واليت وربط الكلام بعضه ببعض، هذا معنى عطف النسق. وعرف ابن عقيل عطف النسق بقوله عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها، تخصص بود وثناء من صدق، أي أن قوله وثناء معطوف على ود فهو تابع له في إعرابه بسبب أنه توسط بين التابع الذي ثنى المتبوع الذي هو ود، وود وسط بينهما أحد حروف العطف وهو الواو. وقال فخرج بقوله المتوسط، متوسط إلى آخره بقية التوابع. وعلى هذا فتعريف عطف النسق هو من أسهل تعريف أنواع التوابع. هذا معنى قوله كان بحرف متبع عطف النسق. اعرب كان حروف يعني ما نستطيع نقول العنوان لأنه قد يكون العنوان على نية الانفصال، إنما نقول تال خبر مقدم وعطف النسق مبتدأ مؤخر، ويكون التقدير عطف النسق تال. نعم، معلوم أن تال خبر مرفوع بضم مقدرات على الياء المحذوف لالتقاء الساكنين، لأن أصله تالي. نعم، تال بحرف متبع عطف النسق، يعني أن عطف النسق هو التالي، يعني الواقع بعد حرف. إيش فائدة الحرف هذا؟ قال متبع، يعني متبع ما بعده لما قبله، هذا المعنى، أي متبع ما بعده لما قبله. وما معنى متبع؟ أي مشرك ما بعده لما قبله، لأن العطف معنى التشريك كما سيأتي. يصير معنى قوله بحرف متبع أي بحرف مشرك للثاني مع الأول، والمثال تقدم. ثم قال العطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أما، حتى أموا كفيك صدق ووفاء. العطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أموا كفيك صدق ووفاء. الحروف العطف على قسمين، أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا. الإطلاق دائما إذا جاء في الكلام فإنه يفسر بالتفصيل الذي بعده أو قبله، لأن أصل كلمة مطلقا ما تأتي في الكلام إلا وهناك ما يقابلها، والذي يقابلها هو الذي يدل عليها. يعني انظر هنا قال أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا، والثاني ما يشرك لفظا فقط. إذن دل على أن المراد بالإطلاق لفظا ومعنى، بدليل أن الثاني لا يشرك إلا في اللفظ فقط. فهذه القاعدة دائما بالإطلاق. نعم. قال ابن عقيل أي لفظا وحكما، مراد بالحكم عن المعنى. طيب ما المقصود باللفظ؟ المقصود باللفظ الحكم الإعرابي، هذا المقصود باللفظ. والمقصود بالحكم أنه يثبت للمعطوف ما ثبت للمعطوف عليه، هذا الحكم. قال وهي الواو نحو جاء زيد وعمر، الواو شركت المعطوف عمر مع المعطوف عليه زيد في اللفظ وهو الإعراب، لأن كل منهما مرفوع. وفي الحكم وهو أنك إذا قلت جاء زيد وعمر فقد فهمنا أن المجيء ثابت لهما معا، ثابت لهما معا، هذا التشريك في اللفظ والحكم. وثم جاء زيد ثم عمر، والفاء جاء زيد فعمر، وحتى قدم الحجاج حتى المشاه، وأم أزيد عندك أم عمر، وأو جاء زيد أو عمر. وبهذا يتضح أن هذا التشريك إنه موجود في جميع هذه الأحرف إضافة إلى ما ينفرد به كل حرف. إذا التشريك معنى مشترك، ها أقول معنى مشترك بين هذه الأحرف، وهذا لا ينافي أن لكل حرف منها معنى ينفرد به عن الحرف الآخر. هنا إذن كان يعني الحرف مثلا ثم كأنه ثلاثة معاني. الآن تشريك في الإعراب، تشريك في المعنى، إفادة معنى آخر وهو الترتيب مع التراخي. ولهذا سيتكلم على كل حرف على حدة، هذا القسم الأول. الثاني قال ما يشرك لفظا فقط، يعني في الإعراب. طيب والمعنى؟ قلت لا، المعنى الذي كان للمعطوف عليه لن يثبت للمعطوف، ينتفي عنه. قال وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن، كلم يبدو امرؤ لكن طلا. قال هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه لا في حكمه، يعني فلا يثبت للمعطوف حكم المعطوف عليه، نحو ما قام زيد بل عمر. الإعراب ثبت لعمر اللي هو إعراب زيد اللي هو الرفع على الفعلية، لكن المعنى اللي هو الحكم مختلف. يعني كذا قلت ما قام زيد نفيت القيام عن زيد، بل عمر أثبته لعمر، دل على أن هذه الأحرف لا تثبت أو لا تشرك المعطوف مع المعطوف عليه في المعنى. وجاء زيد لا عمر، ولا تضرب زيدا لكن عمرا، وهذا سيأتي أيضا. وعلى هذا يكون موضوع البيتين الثاني والثالث موضوعهما ايش؟ عرض مجمل لحروف العطف، وان شئت قل موضوعهما تقسيم حروف العطف. فالاول قال فالعطف مطلقا، قد مر تفسيره، بواو ثم ف حتى ام او كم هذه؟ ستة أحرف. ثم مثل بقوله كفيك صدق ووفاء. وعند القراءة تنقل حركة الهمزة، همزة أو، إلى الميم، تقول فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أمو، ولا تقل حتى أم أو. نعم. الثاني قال وأتبعت لفظا، يقصد لفظا الحكم الإعرابي كما مر، وقد شرح ابن عقيل عندما قال هذه الثلاثة تشرف الثانية مع الأول في إعرابه، وأتبعت لفظا فحسب هذا اسم مبني على الضم في محل رفع، المضاف إليه منوي ومحذوف، منوي يعني محذوف ومنوي معناه كما هو في قاعدة الظروف وما ألحق بها. وأتبعت لفظا فحسب، وعد حسب هل هي مبتدأ والخبر محذوف أو خبر المبتدأ والمحذوف؟ قولان. والفا هنا يقول ان زيدت تزيين اللفظ، تزيين اللفظ يعني ما لها معنى هنا، وليس لها معنى في الكلام. بل ولا لكن، ثم مثل بقوله كلم يبدو امرؤ لكن طلع، والطلع بفتح الطاء بالقصر يعني بدون مد على وزن عصا. قيل إنه ولد الضبية، أول ما يولد ثم طلع، وقيل إنه ولد بقر الوحش، هذا بالفتح طلع غير الطلع، طلع له معنى آخر، لكن الطلع من الطلع بالكسر، بالكسر والمد أو بدون مد هي الخبر، لكن الطلع بالفتح. ثم ولد الضبي أول ما يولد، أو ولد بقر الوحش. قيل إنه ولد ذات الظلف مطلقا، أي ذات ظلف ولدها طلع، ويجمع على أطلاع من السبب وأسباب. ثم شرع في التفصيل فقال فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها. الواو لمطلق الجمع عند البصريين، معنى لمطلق الجمع يعني أن الواو تفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم، ولا تفيد ترتيبا ولا معية إلا بقرينة. هذه قاعدة الواو باختصار وتلخيص. قيل ما قاعدة الواو؟ قل قاعدتها أنها لمطلق الجمع، أي تفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم، ولا تفيد ترتيبا ولا معية إلا بقرينة. إذا قلت جاء زيد وعمر، إيش نفهم من المثال؟ ما نفهم إلا أن زيدا وعمرا اشتركا في المجيء، لا، لكن كن زيد هو الأول أو عمر هو الأول، ها، أو أنهما جاء معا في آن واحد، هذا لا تفيده الواو، بل لا بد من قرينه. كأن تقول جاء زيد وعمر بعده، هنا جاء الترتيب أو استفاد الترتيب، لكن ما هو من الواو، إنما هو من القرينة. أو لو قلت جاء زيد وعمر قبله، هنا دل الكلام على عدم الترتيب، على عدم الترتيب، لكن ليس من الواو، إنما هو من القرينة. وهكذا بالنسبة للمعية، وجاء زيد وعمر معا، المقصود أن أصل الواو في وضعها الأصلي أنها لمجرد التشريك في الحكم دون الزيادة، أو دون زيادة معنى آخر.